بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الأخوة والأخوات ومع سلسلة التوحيد الميسر. نسمع بعلم الفلك وعلم التنجيم والكلام حوله كثير. علم الفلك كعلم هو علم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، فكون الإنسان يتخصص ويعرف سير النجوم والكواكب والأقمار هذا علم طيب، ويستفيد الناس بهذا العلم بأمور كثيرة. الإشكالية هنا التي تتعلق بقضية التوحيد هي اعتقاد الإنسان، اعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح منكم مؤمن وكافر. المؤمن من قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ الذي يقول مطيرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول مطيرنا بنوء كذا، يعني سبب المطر النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني. هنا الاعتقاد، أما نزول المطر بفضل الله. لا نعلق قلوبنا بشيء غير الله عز وجل، لا نجعل السبب غير الله عز وجل. مطيرنا بفضل الله وليس بسبب هذا الكوكب، هذا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن مجرد علم، العلم هذا علم طيب، لكن الاعتقاد هي الإشكالية في الاعتقاد. كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. اليوم في الجرائد شيء اسمه الأبراج، علم الأبراج. واحد يفتح الجريدة والله برج الدلو ولا برج العقرب ولا برج الثور ولا، ماذا يفعل؟ يقرأ هذا البرج، يقول والله أنا برجي مثلا العقرب. كل يوم الصبح يفتح الجريدة، العقرب اليوم سيكون لك موعد سعيد يوم كذا كذا. سبحان الله العظيم، هذا نوع من التنجيم المحرم ونوع من الاعتقاد المحرم. وقد يدخل والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله دون تصديق لم تقبل له صلاة 40 ليلة دون تصديق، وجاء في الحديث فصدقه بما يقول كفر بما أنزل محمد. هذا والله أعلم يدخل في ذلك، لأن يحصل اعتقاد غير صحيح يعلق قلبه الإنسان به. اليوم يوم سعيد، يوم هذه أمور غيبية، هذا رجم بالغيب. وش عرف هذا العقرب أو الثور أو ماذا يدريه أن اليوم سيكون لك موقف؟ وسبحان الله قد يكون من وسوسة الشيطان، وهذا قدرا أن يتوافق هذا الكلام مع ما يحصل اليوم. وغالب الكلام كلام عام، موقف سعيد ولا مال ولا كذا، الإنسان يمر بمواقف في اليوم فيقدر الله عز وجل، فيعتقد الإنسان هذا اعتقاد هذا من هذا، فكل يوم يقرأ، ولذلك يصاب بالأحزان أحيانا ومسرات أحيانا، قلبه معلق بالبرج. إذن لا يجوز أن نقرأ هذه الأبراج ونعلق قلوبنا بها، فإن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أو من يطلعه عليه من الرسل إلا ما يرتضى من الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا نحذر أيها الأخوة والأخوات من هذا الأمر. كل شيء بيد الله عز وجل، المطر بيد الله عز وجل، البرق، الرعد، كله من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولا نقول إن هذا الذي يفعله هو هذا النجم والذي يفعله هو هكذا، أما مجرد العلم بالنجوم دون هذه الاعتقادات فهو علم مفيد يستفيد الإنسان في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع المجيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.